كريم تبريز رائع. يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب. الله يا ابو اسامه. الله يا مولانا. بس عليك.

الله اكبر يا شيخ محمود. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. Oh, أكبر. الله أكبر. ما شاء الله عليك. هذا هو جلاله. هذا هو ثم يخرجكم التراب. Thank you. الله يا شيخ محمود. الله أكبر. هو الذي يحيي ويميت. قادر قادر. هو الذي يحيي ويميت. أكبر يا شيخ محمود. الله أكبر يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب محمود يا رب رحمة رحمة على الشيخ صديق. إن في ذلك العبرة ورحمة أبوه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ محمود الله يكبر بخاطرك. دول رحمة للشيخ صديق. لا أقسم بهذا الجمل. لا أقسم بهذا الجمل. Thank you. وما أدراك ما العقبة نعم. أولئك قل قل قل هو الله احد. عدلها الله اكبر باذن الله قل أعوذ برب النفس

الرحيم.